القدوة محمد بن عبد الله، ورضوان من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر. وبعد، فما زلنا نمضي قدما في حلقات موضوعنا الهام والحساس، معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذاننا أذان المسلمين. وتحدثنا عن أبواق اليهود بما سلط الضوء على حقيقة معركة الصراع بيننا وبين هؤلاء الشراذ من إخوان القردة والخنازير، وأثبتنا أن الدوافع والمنطلقات لديهم دينية عقائدية توراتية تلمودية بحتة، اصطبغوا بها من أعلى قمة سياسية إلى أوسع قاعدة شعبية، بما في ذلك العسكريون والمثقفون ورجال الأعمال والدهماء والعامة والبسطاء من الناس. ثم تحدثنا عن أجراس النصارى، وأكدنا بأنهم ملة واحدة اتحدت تحت راية صليبها، ومنذ فجر إسلامنا العظيم، منذ معركة مؤتة واليرموك وأجنادين، ومرورا بالحروب الصليبية والحملات المتلاحقة إلى الاستعمار الحديث وما جرى على بلادنا العربية والمسلمة الويلات، إلى الآن وما يعلن علينا باسم الصليب ومن قبل الدول النصرانية الكبرى والصغرى من حرب ضروس تتهددنا في وجودنا وتنوي الإبادة وتحاصرنا فكرا واقتصادا وثقافة، وأعطوا بعدا للمعركة بيننا وبينهم أنه صراع وجود لا حدود. وتبين معنا بأن الدوافع والمنطلقات دينية عقائدية بحتة قائمة على فلسفة عجيبة غريبة من خليط من المعتقدات الفاسدة المنحرفة، رفعوا على هامتها صليبهم المزعوم وشنوها علينا حربا جديدة، وما زالت المعركة مستمرة. ومن أراد أن يتأكد أوسع في هذه القضية فليرجع إلى محاضرة قديمة لنا بعنوان وتتوالى الحملات الصليبية الحاقدة، فهي موجودة تبين بوضوح أن ما يشن على الأمة إنما هي حرب صليبية جديدة دافعها الدين لا أقل ولا أكثر، ولكن وضع أمامها ستائر متعددة كالمصالح والاقتصاد والمنافع والمطامع وغيرها. ونتحدث اليوم عن أجراس النصارى، ولكن في الدائرة الأمريكية، حيث أننا وعدنا أن نفرد لأمريكا النصرانية الصليبية حلقة خاصة نسلط الضوء من خلالها على حقيقة معركة الصراع بيننا وبين إمبراطورية الكفر العظمى، بيننا وبين فرعون العصر ونمرود الوقت وهامان الزمن الحالي، بيننا وبين عاد في مرحلتها الحالية، عاد الثانية، بيننا وبين أبي جهل. أبي جهل هذه الفترة والمرحلة إنها أمريكا، وأمريكا نلاحظ في الآونة الأخيرة بأنها من أكثر الدول النصرانية حقدا وكراهية وعصبية تشنها على العالم الإسلامي، ومن خلال مواقفها التي تلفت النظر وتثير الاندهاش والاستغراب، مواقف الدعم اللامحدود المطلق للكيان المسلم إسرائيل وما يحتويه من شتات إخوان القرد اليهود، هذا الدعم المطلق من الأمريكان على اختلاف شرائح هذا الكيان الأمريكي إن كانوا قادة أو ساسة أو مفكرين أو رجال دين. ننظر في حقيقته هذه الليلة في هذه الحلقة من مسلسلنا معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذان المسلمين. إني أحب أن يعلم أبناء هذه الأمة وخصوصا الحكام فيهم وأهل المسؤولية والنخبة المثقفة الواعية والشباب الذي مل الذل والعار يفرض علينا من قبل أمريكا. أريد أن يعلم الجميع بأن حقيقة دوافع الصراع ودوافع الهجمة الشرسة من أمريكا علينا ودوافع هذا الدعم المطلق اللامحدود لليهود إنما هو ديني بحت وعقائدي صرف يقوم على فلسفة عجيبة مستوحاة من العهد القديم والعهد الجديد أي التوراة والإنجيل مع الشروح المتعلقة بهما مع الفلسفات والتخيلات والتهويمات والخيال المجنح والتنجيم والخرافة والشعوذة الذي أضيف على هذا الخليط المنحرف بالأصل وصار عقيدة دينية متوارثة يحملها الحكام تباعا والساسة متعاقبين ويحملها أبناء هذا الشعب الأمريكان يحملونها ويندفعون من خلالها إلى حرب الإسلام والمسلمين وإلى تصفية وجود العرب الذين لا ذنب لهم سوى دين تهون له النفوس ولا يهون والقدس مركز الصراع من جديد. فأرجو الانتباه إلى ما سأورد من حقائق ووثائق وأقوال لعلكم تكونون إن شاء الله رسلا وسفرا للأمة معكم حقيبة الوعي ومعكم إشارات التحذير والتنبيه لعلكم تعقلون فتزرعوا في رحاب أمتنا هنا وهناك هذا الوعي وهذا الفهم لأنه يجب على الأمة أن تنهض وتستعد لمرحلة حاسمة حساسة خطيرة ولمعركة صراع ستشن علينا شئنا أم أبينا من قبل الأمريكان واليهود. أمريكا البروتستانتية والحركة الصهيونية المسيحية انتقلت حمى الصليبية إلى أمريكا بهجرة الأنجلو ساكسون إليها ومع تصاعد القوة الأمريكية في هذا القرن تصاعد المد البروتستانتي وتحول إلى عقيدة أصولية. وفي أواخر السبعينات الميلادية شهدت الساحة الأمريكية بروز التيار أكثر تشددا داخل أتباع المذهب البروتستانتي الحرفي وأطلق على هذا التيار الحركة الصهيونية المسيحية ويطلق عليهم أحيانا الإنجيليون اليمينيون. وانتساب هؤلاء إلى الصهيونية رغم نصرانيتهم ليس غريبا على قوم يدينون بالتوراة التي تقدس جبل صهيون وما كان عليه من مقدسات. ولهذا فإنهم يتبنون الدعوة إلى الدعم المطلق لدولة اليهود من أجل تحقيق الطموحات الإسرائيلية أو التنبؤات التوراتية في الشرق الأوسط ويأتي على رأسها السعي لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى والقدس الكبرى وإعادة بناء الهيكل لأنه بكل بساطة سوف يكون مكانا لدعوة المسيح في القدس التي ستصبح عاصمة له في معتقدهم. قال بنيامين نتنياهو عندما كان سفيرا لدولته في الأمم المتحدة حيث خاطب جموعا من النصارى الصهاينة في 6 فبراير سنة 1985 وقال لهم معترفا بجميلهم وجميل كل النصارى اتجاه اليهود قال لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل وهذا الحلم الذي ظل يراودنا منذ 2000 تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين. وقال أيضا المسيحيون ساعدونا في تحول الأسطورة إلى دولة يهودية وأضاف إن الذين يستغربون مما يظنون أنه صداقة حديثة بين إسرائيل ومؤيديها المسيحيين يجهلون أمر اليهود أو المسيحيين إن هناك روابط روحية تشدنا بإحكام وثبات، إنها شراكة تاريخية أدت وتؤدي دورها بشكل جيد لتحقيق الأحلام الصهيونية. أنبه على أن كلمة مسيحي غير صحيحة، وإنما هو نصراني ونصرانية، لأن المسيحية معناها النسبة إلى المسيح، والمسيح من هؤلاء براء، من هؤلاء براء وليس له أي علاقة بهم. يقول أيوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 1967، يقول: يجب علينا أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين الدول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. ويتابع قائلا: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي بفلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. فروستو الصليبي أيها الأحبة يحدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إلا استمرارا للحروب الصليبية. بداية أمريكا صليبية صهيونية. كانت المواعظ خلال الحرب الأهلية تشبه أمريكا بالشعب اليهودي الذي يسعى لدخول الأرض الموعودة، أي أن هناك شبه بين أمريكا ودخولها للأرض، أرض الهنود الحمر الذين أبادوهم وأقاموا هذه الحضارة الكفرية هناك، هناك شبه بين هذا الدخول بقداسته وبين دخول اليهود لأرض فلسطين وإقامة دولتهم وإبادة الفلسطينيين. بل إن صلتها التاريخية ببني إسرائيل تمتد إلى استشارة فرانكلين وتوماس جيفرسون في موضوع اختيار شعار مناسب للاتحاد الأمريكي. اقترحا أن يحمل شعار الولايات المتحدة صورة بني إسرائيل وهم يقطعون البحر الأحمر المنشق أمامهم وهم يتجهون نحو الحرية، وفوق ذلك العبارة الآتية: مقاومة الحكام المستبدين من طاعة الله. وهؤلاء من زعماء أمريكا المبرزين. اقترح جيفرسون الرئيس الأمريكي الأقدم أن يمثل رمز الولايات المتحدة الأمريكية على شكل أبناء إسرائيل تقودهم في النهار غيمة وفي الليل عمود من النار، بدلا من النسر الحالي الذي هو شعار الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الغيمة هي السحاب الأبيض الذي ظلل الله به قوم موسى في التيه ليقيهم حر الشمس. فالشكل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي يتفق والنص الوارد في سفر الخروج في التوراة: وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود السحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. وقبل وصول هرتزل نفسه سن الرشد، كانت القيادات المسيحية الأمريكية والأوروبية هي أول من رفع الشعار القائل عن فلسطين: إنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وأول جماعة ضغط صهيونية أسسها كنسيون أصوليون عام 1887 بزعامة القس ويليام بلاكستون، حينما أنشأ في شيكاغو منظمة أسماها البعثة العبرية بالنيابة عن إسرائيل، ودعا لأول مؤتمر دولي لمناقشة أوضاع الإسرائيليين ومطالبهم في فلسطين كوطن تاريخي لهم. السفارة النصرانية الدولية. وهناك جماعة أخرى أصولية إنجيلية تؤمن بحرفية التوراة والإنجيل وتعطي اليهود الوعد الذي يفترونه على الله. هذه الجماعة تسمى السفارة المسيحية الدولية، وتعتقد هذه الجماعة أن الله وحده هو الذي أنشأ هذه السفارة ومقرها في القدس، وتنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم. ويقول مؤسس هذه الطائفة: إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، وإن القدس هي المدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام الله، وإن الله قد أعطى هذه الأرض لإسرائيل إلى الأبد. وتؤمن هذه المنظمة بأنه إذا لم تبقى إسرائيل فإنه لا مكان للمسيح عند مجيئه الثاني. ولا تكتفي هذه المنظمة بدعم إسرائيل، بل تدعم سياستها التوسعية، وتعتبر أن الضفة الغربية والقطاع حقوق أعطاها الرب للشعب اليهودي. وهذه المنظمة التي تعتبر من أخطر المنظمات في أمريكا والعالم كله، كانت لها 7 أهداف. الهدف الأخير منها هو تنصير اليهود في أرض فلسطين، أي أن يؤمنوا بعودة المسيح ويتنصروا تقدمة لمجيئه. ولكن اليهود استطاعوا إلغاء هذه النقطة 7، فبقيت النقاط 6 الأولى في هذا البرنامج، ولنقرأ هذه النقاط لهذه الجماعة. أولا: إبداء الاهتمام البالغ بالشعب اليهودي وبدولة إسرائيل. ثانيا: تذكير وتشجيع المسيحيين للصلاة من أجل القدس وأرض إسرائيل. ثالثا: تعليم المسيحيين في أنحاء العالم وتثقيفهم في كل ما يجري بإسرائيل. رابعا: حث القيادات المسيحية والكنائس والمنظمات الدينية على ممارسة النفوذ المؤثر في بلادها لمصلحة إسرائيل والشعب اليهودي. خامسا: إنشاء أو مساعدة مشروعات في إسرائيل لتحقيق رفاهية اليهود. سادسا: ممارسة نفوذ وفاقي بين العرب واليهود. وحذف 7، وقلنا أنها تنصير اليهود في أرض فلسطين. وأرى أن النصارى هم الذين تهودوا حتى الفاتيكان وبابا الفاتيكان، وأخشى على المسلمين من أن يتهودوا إذا بقيت الأحوال على ما هي عليه. بال الثانية. والآن نضرب مثلا واحدا من أعمال هذه المنظمة الأخطبوطية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تعرفون أنه في مدينة بال بسويسرا انعقد المؤتمر الصهيوني الأول الذي حضره هرتزل عام 1897، وأرادت هذه المنظمة عن عمد وإصرار أن تقيم مؤتمر لها في المدينة نفسها، ولكنه للصهيونية الإنجيلية الأصولية وليست اليهودية. وقد أقاموه بالفعل في هذه المدينة عام 1985، وقالوا في إعلان هذا المؤتمر، اختاروا مدينة بال الذي انعقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول الذي أرسى قواعد إقامة دولة إسرائيل ووطن قومي اليهود، اختاروا نفس المدينة فعقدوا فيها مؤتمرهم هؤلاء النصارى في عام 85. قالوا في إعلان هذا المؤتمر، اسمع معي، قالوا: نحن الوفود المجتمعون هنا من دول مختلفة وممثلي كنائس متنوعة بهذه القاعة الصغيرة التي اجتمع بها منذ 88 عام مضت الدكتور تيودور هرتزل، ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول الذي وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة إسرائيل. جئنا معا للصلاة ولإرضاء الرب، ولكي نعبر عن شرفنا الكبير والعظيم بإسرائيل الشعب والأرض والعقيدة، ولكي نعبر عن التضامن معها. وإننا ندرك اليوم بعد المعاناة المريرة التي تعرض لها اليهود أنهم ما زالوا يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التي تعرضوا لها في الماضي، وإننا كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضا لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم واضطهادهم. إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور 40 عاما على اضطهاد اليهود لكي نعبر عن تأييدنا لإسرائيل، ونتحدث عن الدولة التي تم إعداد ميلادها هنا في بال. إننا نقول ذلك أبدا ولا رجع للقوى التي يمكن أن تتقدم لاسترجاع أو تكرار اضطهادات جديدة ضد الشعب اليهودي. وقالوا أيضا: إننا نهنئ دولة إسرائيل ومواطنيها على الإنجازات العديدة التي تحققت في فترة وجيزة تقل عن 4 عقود. إننا نحبكم، الخطاب للشعب اليهودي، إننا نحبكم على أن تكونوا أقوياء في الله، وعلى أن تستلهموا فطرته في مواجهة ما يعترضكم من عقبات. وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصبون إليه، وهو ما نصبوا إليه. وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم طبقا للنبوءات التي وردت في النصوص المقدسة. وأخيرا فإننا ندعو كافة اليهود في جميع أنحاء المعمورة بالهجرة إلى إسرائيل، كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم أصدقائه اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله. هذا ما يقوله النصارى يخاطبون به اليهود. نرجو أن تتذكر أيها الحبيب أن هذا المؤتمر كله نصارى، فلا توهمنا هذه النصوص التي سمعناها منذ قليل أن المؤتمر للأصولية الصهيونية، بل إنه للنصارى الصرف. ولننظر ماذا قرر هذا المؤتمر، وهل كانت قراراته متعلقة بالنصارى وشؤونهم الدينية أم ماذا؟ هم نصارى، وانظر مؤتمرهم وانظر القرارات. لنقرأ معا أهم القرارات. أولا، عدم تقديم تنازلات من الغرب إلى الاتحاد السوفيتي طالما أنه لا يسمح بهجرة اليهود منه إلى دولة إسرائيل، وهذا كما تعلمون طبق تماما. ثانيا، تشجيع إسرائيل ومواطنيها على المشاركة الكاملة في كل الهيئات والمؤسسات الدولية، والمطالبة بانسحاب جميع الدول الأوروبية والأمريكية من أي اجتماع يعقد ولا تمثل فيه إسرائيل. وهذا القرار وضع لأن العرب يهددون أحيانا بالانسحاب، فتضطر الدول لمجارات العرب لأنهم أكثرية، فوضعوا أن إذا إسرائيل غير مشاركة في أي مؤتمر أو لقاء فيجب على الدول النصرانية الانسحاب من هذا المؤتمر أو من هذا اللقاء. ثالثا، على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، ونخص بالذكر حكومة الفاتيكان. قد تقولون لماذا يخصصون الفاتيكان؟ فأقول لأن الفاتيكان هي عاصمة الكاثوليك، والكاثوليك لا يؤمنون هذا الإيمان العميق كالبروستانت بإسرائيل، وهذا يعني أن المسلمين لو تحركوا يستطيعون استخدام عنصرين مهمين استخداما جيدا، العنصر الأول الكاثوليك والعنصر الثاني اليهود المنشقون غير المؤيدين لإسرائيل، ولا سيما في أمريكا حيث يوجد 3 ملايين يهودي غير مؤمنين بدولة إسرائيل، ومنهم كتاب وأدباء ومفكرون يهاجمون دولة إسرائيل، ولكن لا أحد يجيد استخدامهم أو الإفادة منهم. ولكن بعد أحداث 11 أيلول وبعد الضربة الأمريكية المشهودة والمؤرخة تحول الجميع إلى جبهة واحدة، فأعلن الكاثوليك ولاءهم المطلق ودعمهم اللامحدود لليهود، ودخلوا في حمى الأصولية النصرانية المتعصبة، واتخذ اليهود في العالم موقفا موحدا ضد العالم الإسلامي والعربي. رابعا، يعلن المؤتمر أن يهود والسامرة بحق التوراة والقانون الدولي وبحكم الواقع جزء من إسرائيل. خامسا، نطالب كل الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إليها. سادسا، مطالبة الدول الصديقة لإسرائيل بالتوقف عن تزويد أي دولة في حالة الحرب مع إسرائيل بالأسلحة، بما في ذلك مصر التي وقعت مع اتفاقية كامب ديفيد. سابعا، مطالبة كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها منظمة إرهابية، وتأتي هذه المطالبة تنفيذا لما ورد في التوراة حول أن الله يبارك من يبارك اليهود ويلعن من يلعنهم. ثامنا، إدانة كل أشكال معاداة السامية وهي عداء إسرائيل واليهود. تاسعا، الدعوة لتذكر كل الفضائع التي ارتكبتها ما تسمى بالحضارة المسيحية ومن يسمون المسيحيين، ولا سيما المذابح التي قامت في الحرب العالمية الثانية بحق اليهود، أي أنهم يرون أن كل من وقف في وجه اليهود من النصارى ليسوا نصارى حقيقيين. عاشرا، العمل على توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام 1948 في البلدان التي رحلوا إليها حتى لا يعودوا إلى فلسطين أو يفكروا بالعودة إليها ويشكلوا عامل قلق وإزعاج لليهود. 11، مساعدة إسرائيل اقتصاديا، وذلك بإنشاء صندوق دولي برأس مال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في تطوير إسرائيل. وبالفعل ما انتهى المؤتمر إلا وجمع 100 مليون دولار إضافة إلى المساعدات التي تجمع باستمرار لمساعدة إسرائيل، وضمن ذلك يقومون بتشجيع الاستثمار الخاص في إسرائيل. 12 مطالبة كل المسيحيين وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل. 13 دعوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف إلى الاعتراف بالصلة التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وبين أرضه الموعودة، وكذلك بالبعد التوراتي والنبوئي لدولة إسرائيل، ويعني هذا أن العقيدة التي قامت عليها دولة إسرائيل عقيدة إيمانية يجب على مجلس الكنائس أن يعترف بها جهارا نهارا. 14 يصلي أعضاء المؤتمر وينظرون بشوق إلى اليوم الذي تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الإنسانية، حينما تصير مملكة الرب حقيقة وواقعة. وما مصادقة الرئيس الأمريكي بوش اللعين على قرار الكونغرس باعتبار القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل عنكم ببعيد، فما مر عليه إلا أيام معدودات لتنفيذ هذا البند. 14 أيها الأحباب، طبعا ومملكة الرب يفهمها النصارى على أنها مملكة المسيح ابن مريم بناء على ما عندهم، أما اليهود فيفهمونها على أنها مملكة المسيح الدجال، ويطلقون عليه عندهم ملك السلام الأعور. وهنا لا بد أن أؤكد أن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتي هم المؤمنون بالمسيح الدجال، وبالتالي فكل من يعتقد أو يوافق على مشروع إسرائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، يعمل لإنشاء مملكة المسيح الدجال هذه، ويسعى لتحقيق النبوءة التوراتية التي يدعيها هؤلاء، ويخدم راضيا أم غير راض، يعلم أو لا يعلم، يخدم هذه الأهداف الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الأصوليون مع أولئك اليهود. وها هنا مفرق الطريق بين الإسلاميين وبين اللاهثين وراء سراب السلام من مدريد وغير مدريد إلى هذه اللحظة. فلا حرج ولا تردد في الإجابة القاطعة الواضحة عن سؤال ما هو موقف الإسلاميين من مؤتمرات السلام عموما، فالجواب هو الرفض الحاسم. اللهم سجل هذا في صحيفتي، اللهم سجل هذا في صحيفتي حتى ألقاك، هو الرفض الحاسم والإنكار الجازم، وهو موقف عقائدي إيماني محتوم لا يقبل المساومة ولا المفاوضة، ولكن يمكن أن يمرر رغما عن أنوفنا. معركة هرمجدون واعتقاد البروتستانت واليهود فيها، وهذه أهم فقرة أريدكم الانتباه إليها أيها الأحبة. أصل معركة هرمجدون عبرية ومعناها الحرفي جبل مجيد، فكلمة هار تعني في العبرية جبل، فإذا أضيفت إلى اسم الوادي صار هرمجد، التي دمجت في النصوص القديمة إلى هرمجدون. وأرض مجيدو تبعد 55 ميل عن تل أبيب، وهي في موقع يبعد 20 ميلا شرق حيفا، على بعد 15 ميل من شاطئ المتوسط، وترتبط في الاعتقاد القديم بأنها الأرض التي كان الفاتحون القدامى يعتقدون أن أي قائد يسيطر عليها يمكنه أن يصمد أمام أعدائه مهما كانت أعدادهم. ويعتقد اليهود والنصارى الآن أن جيوشا من 200 مليون جندي سيأتون إلى مجيده للبدء في خوض حرب نهائية، ونصوصهم تدل على أن هذه المعركة سوف تتورط فيها كل الأمم، أي ستكون حرب عالمية، ولكن أوارها سيشتعل أولا في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين بالذات. والنصارى يعتقدون أن تلك الحرب سوف تستغرق مدة 7 سنين، وهي مدة كافية تعطي لليهود فرصة كي يروا بأنفسهم كيف ينتقم الله من أعداء المسيح مما يدل على صدقه فيؤمنوا به. ويعتقدون أيضا أي النصارى بمقتضى الإنجيل أنه ستمر 7 أشهر حتى يتمكن بيت إسرائيل من دفن جثث الضحايا وينظف الأرض منها. ويعتقد هؤلاء أن نهاية المعركة ستكون انتصارا حاسما للنصارى وتدميرا كاملا للوثنيين أي المسلمين، وذلك بأن يرتفع النصارى فوق السحاب مع المسيح، وأما المسلمون فيغرقون في بحيرة النار المتقدة بالكبريت على حد قول الرؤية. أي أن هؤلاء المنتسبين للمسيح زورا الذين اتخذوه إلها من دون الله سينجون جميعا، حتى عرايا شيكاغو وباريس ومقامري لاس فيغاس وشواذ سان فرانسيسكو ومدمني ميامي، أما المؤمنون الموحدون القانتون المسلمون فسيهلكون جميعا ولو كانوا عند الكعبة، لأنهم كنعانيون. وقد فسر النصارى النار الكبريتية بأنها قنابل نووية يلقونها على المسلمين فتبيدهم إبادة جماعية. تقول جريس هالسل: اقتناعا منهم أي النصارى بأن هرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية، فإن العديد من الإنجيليين المؤمنين ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصفة مباشرة باعتراف أنفسهم إلى مجزرة أشد وحشية وأوسع انتشارا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل حتى أدولف هتلر الإجرامي. هذه العقيدة الألفية يؤمن بها فئات مختلفة في أمريكا غير الأصوليين الإنجيليين، ابتداء من رؤساء الجمهورية وانتهاء بكثير من العامة. وقد ظهرت كتب عن هذه النبوءات ولاقت رواجا هائلا، أهمها كتابان: الأول كتاب دراما نهاية الزمن ومؤلفه أوترال لوبرت، والثاني كتاب نهاية الكرة الأرضية العظيمة ومؤلفه لانتسي. طبعا أيها الأحبة، كلا هذين الكتابين يصور بشكل درامي مثير نهاية العالم القريبة وانهيار حضارته ودمار جيوشه بقيام معركة هرمجدون، حتى أن أحدهم يقول: لا داعي للتفكير في ديون أمريكا الخارجية أو ارتفاع الضرائب أو مستقبل الأجيال القادمة، فالمسألة ما هي إلا بضع سنوات ويتغير كل شيء في العالم جذريا بمعركة هرمجدون، وتكون السيطرة الكاملة للنصارى على العالم. إذن هم يرتبون أنها سنوات معدودة وستقوم المعركة ويباد كل من على وجه الأرض على رأس المسلمين، ستبدأ المعركة في محيطنا، ثم يتولى الأمريكان الشذاذ الإباحيون العالم ويديرونه مع المسيح كما يزعمون. هذه المعركة أيها الأحباب هرمجدون قد يكون العقل العربي لم يسمع بها لتقصير ثلاث فئات: فئة الدعاة الذين صاروا يتكلمون بما فوق السماء وما تحت الأرض وجهلوا ما يجري على سطح الأرض، فخدروا عقول المسلمين وأوجدوا أجيال من الأمة تحمل تدينا كهنوتيا غيبيا عجيبا لا صلة له بالواقع وبما يجري في الواقع، ولا صلة له بالأعداء والخصوم وما يخططون وبيتون. تقصير الدعاة: إذاعة المنبر أقوى إذاعة وأبلغ إذاعة، ولكن لجهل الدعاة الذين يعتلون هذه المنابر لم يعرف العقل المسلم العربي هذه الحقائق. الجهة الثانية هي جهة الإعلام العربي التي اهتمت بكل ساقطة ولاقطة وبكل كافح وبكل نقل عن الحيوانات وعن عروض الأزياء وعن مسابقات ملكات الجمال وعن أغاني الفيديو كلاب، ولكنها أهملت توعية العقل المسلم والعربي بما يخطط له وبهذه الحقائق المعلنة في الإعلام الغربي. وستكتشفون بعد قليل مدى قوة إعلان هذه الحقائق في الإعلان الغربي على كل المستويات. والجهة الثالثة التي قصرت هو مناهج التربية والقائمين عليها، حيث لم يدخل في مناهج التربية أبحاث لابد منها: اعرف عدوك، وبيان كيفية تفكير العقل المعادي العقل الغربي المضاد لحضارتنا ولإسلامنا ولعروبتنا. وللأسف حينما نتكلم في مواد التاريخ نتكلم عن مسائل مضت وفيها كثير من التحريف كحملات نابليون وبعض الأمور المتعلقة بها. أما حقيقة ما يجري الآن مهمش تماما في المناهج المدرسية من الابتداء وحتى الجامعة، وهذا تقصير يجب أن يلفت النظر إليه ويجب أن يتدارك بسرعة. ولهذه المسألة، هذه الأمور التي أذيع عليكم، يعرفها الأطفال في أمريكا وأوروبا، يعرفها الصغار في إسرائيل ويحفظونها عن ظهر قلب، ويذيعها الإعلام وترددها الكتب وتنشر في الجرائد والمجلات كما سيظهر لكم بعد قليل. ولكنه التقصير مما أدى إلى جهل العقل المسلم العربي بما يخطط له. صحوة صليبية إنجيلية أمريكية. يؤكد الكتاب التعريفي الذي توزعه المراكز الثقافية الأمريكية ومنها مركز جدة بعنوان أمريكا اليوم، يؤكد أن الأمريكان ليسوا شعبا غير متدين كما يظن الآخرون، ولكن الدين عندهم فضفاض ومرن. يكفي أن تؤمن بما تقوله الكنيسة وما توجه به من تعاليم وتكون عضوا فيها بشكل ما، ولا يعني تدينهم السلوك الجاد. وهناك إحصاءات أجريت تقول إن أكثر الشعوب النصرانية تدينا في العالم من حيث النسبة العددية هي إيرلندا في المقام الأول، ثم أمريكا، وبعد 11 من أيلول قفزت أمريكا لكي تأخذ رقم 1 في العالم من حيث التدين، حتى سبقت في النسب إيرلندا. ويذكر معهد جالوب المتخصص في الإحصاءات أن أكثر من 94% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يؤمنون بالله بالطبع على عقيدتهم، وأن 71% من سكانها يؤمنون ببعث بعد الموت على العقيدة الإنجيلية. وتقول أيضا بعض الإحصاءات إن عدد أعضاء الجسم الكنسي في الولايات المتحدة سنة 1970 كان 131 مليون من الأمريكان، وجميعهم ينتمون إلى الكنائس، وارتفع عام 1980 إلى حوالي 135 مليون، ولكنه قفز خلال السنتين التاليتين إلى 139 مليون و600 ألف. أما بكم يتبرع هؤلاء الأمريكان للكنائس فاسمع. يقول الإحصاء في عام 1982، وهو يعتبر قديم، أنهم يتبرعون بحوالي 60 ألف مليون دولار، في حين أن النشرات الحكومية مثل أمريكا اليوم تقدره بنصف هذا الرقم وهو كثير. وقد نشرت المجلة الدولية لأبحاث التنصير سنة 1989 أن مجموع التبرعات الكنسية لأغراض التنصير هو 151 مليون دولار، وقد ارتفع الرقم سنة 1990 إلى أكثر من 180 مليار دولار، وقد رفضوا لتنصير الصومال وحدها فقط 196 مليار دولار. جامعات ومدارس. ثم نأتي للمدارس الدينية والجامعات والشبكات التلفازية في أمريكا، كم تتوقعونها؟ أتظنون أن الصحوة النصرانية في أمريكا مثل الصحوة الإسلامية عندنا ليس لها مجلة أو صحيفة أو إذاعة، فضلا عن أي قناة تلفازية عبر الأقمار الصناعية؟ لا، بل تمتلك الكنائس وتدير عدة مئات من المدارس والجامعات والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 1982 بلغ عدد معاهد التعليم العالي الديني 1948 معهد، فيا ترى كم تكون الآن؟ إذا في 82 1948 فكم تكون الآن في 2002؟ أما المدارس فقد كان عددها عام 1954 لا يزيد عن 123 مدرسة، ثم قفز عددها عام 1980 إلى ما يزيد عن 18,000 مدرسة. وليس جديدا أن يقال إن الجامعات الشهيرة في أمريكا إنما أسست على أساس ديني بروتستانتي، ومنها هارفارد ويل وجورج تاون ودايتون وبيلور ودينفر وبوسطن إلى آخره. وإجمالا تستطيع أن تقول إن الأصولية النصرانية في أمريكا أكثر من 20,000 مدرسة ومعهد وكلية، والملايين من الطلاب والدارسين للتوراة، وكلهم يؤمنون بهذه العقائد التوراتية التي تحدثنا عنها. الإعلام الديني في أمريكا. بل تأتي الدلائل أغرب من هذا كله، وهي أثر الدين في الإعلام الأمريكي. فمحطات الإذاعة والتلفاز مشغولة بالحديث عن التوراة ورجالها، ويقولون إن صور نجوم البرامج الدينية المسموعة والمرئية من أمثال جيري غراهام وجيري فولويل احتلت صفحات أبرز المجلات الأسبوعية وأصبحت تسيطر على عقول الأمريكان، حتى إن هؤلاء النجوم نجوم الأصولية الدينية، ومنهم سيجارت صاحب برنامج الحملة الصليبية الذي انهزم بفضل الله في مناورة مع الشيخ أحمد ديدات، أصبح هؤلاء ينافسون نجوم السينما والفن والرياضة في اجتذاب اهتمام الجماهير وتتبع أخبارهم وأحاديثهم باستمرار. قدرت بعض الإحصاءات نسبة الأمريكيين المستمعين والمتابعين لبرامج الأصولية الدينية في عام 1908 بحوالي 47% من السكان الأمريكيين، ويقولون إنهم يفتتحون محطة إذاعية كل أسبوع ومحطة تلفاز كل شهر. ذلك إحصاء منذ أكثر من 10 سنوات، فكم وصل العدد الآن؟ وهناك رابطة مشهورة على مستوى أمريكا اسمها الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين، أي المذيعين العاملين في الإذاعات الدينية في جميع أنحاء أمريكا. وقد أنشئت هذه الرابطة عام 1944 يوم كان عدد المحطات الإذاعية 49 محطة، أما في عام 1980 فقد أصبحت 800 محطة، وارتفعت عام 82 لتبلغ 1000 محطة تنتج وتدير برامج دينية. وإما يجدر ذكره أن هذه الرابطة أخذت منذ عام 80 بعد هذا التوسع الهائل، أخذت في تنظيم مؤتمر سنوي لأعضائها، وفي هذا المؤتمر تقام صلاة إفطار لمصلحة إسرائيل، وتسيطر الحركة الأصولية النصرانية الغربية على جميع شبكات الكنيسة المرئية والمسموعة، ويتلقى نجمان من نجومها وهم جير فولويل وبات روبرتسون يتلقيان أموالا أكثر مما يتلقاه الحزبان الرئيسان في أمريكا، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. كل هذه حقائق من الصحافة الأمريكية. وقد اعتبرت الحركة الأصولية الأمريكية من الظواهر السياسية في القرن العشرين، وانكب علماء الاجتماع والنفس على دراسة هذه الظاهرة. وقد تنامت الأصولية النصرانية ليصبح عددها الآن ما يقارب 80 مليون، ولذلك تعتبر من أهم الحركات في القرن العشرين، ويتوقع لها أحد المحللين أن تستمر 500 عام على الأقل، هكذا هم يقدرون. الكنيسة المرئية في أمريكا وأوروبا. التلفاز الديني في أمريكا أمره عجيب، إذ تنتشر البرامج التلفازية في أمريكا بشكل يصعب معه حصرها على وجه الدقة. ولكن رابطة الإذاعيين الدينيين تقول إن لديها 1000 محطة تلفازية وإذاعية مشتركة في نشاطها، كما تقدر أن عدد المستمعين إلى المحطات الإذاعية المشتركة فيها يصل إلى 115 مليون نسمة أسبوعيا، 115 مليون إنسان أسبوعيا، وحوالي 14 مليون شخص من أعضائها يشاهدون الكنائس المرئية. وتقول بعض الدراسات إن أهم 10 كنائس مرئية في الولايات المتحدة يشاهدها 40% من مشاهدي التلفاز الأمريكي. وبالطبع هنا تجد الفرق بين عصر الإسلام وعصر غيره، فنحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النصارى لا يستطيعون الصلاة إلا في الكنيسة، فتفتقت أذهان موجهيهم عن فكرة هي أنهم قالوا نحن نأتيكم بالكنيسة المرئية يوم الأحد، ففي أي لحظة افتح التلفاز وستجد الكنيسة أمامك. فأصبحت الأسر الأمريكية تجلس وتفتح التلفاز فيجدون الكنيسة أمامهم ويسمونها الكنيسة المرئية. ويقدر معهد جالوب المتخصص بالإحصاء أنه في عام 82 كان 52 مليون أمريكي يشاهدون برنامجا أو أكثر من برنامج الكنيسة المرئية شهريا، وعام 83 حين ظهر الإيدز ارتفع العدد إلى 60 مليون شخص يشاهدون الكنيسة المرئية. وفي الدراسة الاستطلاعية التي أعدتها منظمة إذاعات الدول الإسلامية بجدة عن إذاعات التنصير، أن في أمريكا وحدها 38 محطة تلفزيونية و66 شبكة كابل و1400 محطة راديو، ومن بينها 4 خدمات تلفزيونية تتجاوز ميزانية البرامج لكل منها 50 مليون دولار سنويا. ولك أن تقارن هذا بواقع الإعلام الإسلامي في بلاد العرب والمسلمين. وفيما يمكن أن نعده نموذج لما تبث هذه البرامج. يقول جيمس وجرت: أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بحبل ولادة سري مع إسرائيل، وتعود هذه الروابط في اعتقادي إلى ما قبل ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بزمن طويل، كما ترجع الفكرة اليهودية النصرانية إلى إسرائيل ووعد الرب له، وهو وعد أعتقد، يقول سويجر، أعتقد أنه يشمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لأن الله ما زال يقول: إني أبارك الذين يباركون إسرائيل وألعن من يلعنونها. ومن فضل الله على الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت قوية اليوم، وأنا واثق أن هذا يعود إلى كونها تقف وراء إسرائيل، وأدعو الله أن تظل دوما سندا لإسرائيل، أي أن بركة أمريكا تأتيها من وقوفها إلى جانب إسرائيل، ومعنى ذلك أن قوة أمريكا من قوة إسرائيل. أيها الأحبة، طبعا سنوزع عليكم حينما تنزل المادة، هذه المادة نشرة بعنوان انتباه، مع كل مادة تنزل انتباه، وفيها بيان جدول أهم 10 برامج في الكنائس المرئية تبعا لأكثرها شعبية واجتذابا للمشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يقول البعض ممن يسمعون الكلام: هذا كلام فيه مبالغة، ما هي هذه الكنائس؟ ما أسماؤها؟ أين عناوينها؟ فإذا نحن نذيع وننشر لكم مادة أعددتها بعنوان انتباه، من أجل أن تعرفوا أسماء هذه الكنائس ونسبة المشاهدين ونسبة البث على مستوى الأسبوع والشهر، وهي حقائق مذهلة ومخيفة. أيها الأحبة، ويلسون رئيس أمريكا الأقدم المتعصب الإنجيلي ابن راعي الكنيسة كان وراء وعد بلفور والانتداب البريطاني. لقد افتعل الصليبيون قناع الانتداب ليحكموا باسمه التركة العثمانية الممنوعة، وكان مهندس ذلك هو ابن راعي الكنيسة كما سمى نفسه، وهو المتعصب الإنجيلي ويلسون رئيس أمريكا حينئذ، وكان هو وراء وعد بلفور، وكان ويلسون هو الذي يحكم أمريكا أثناء الحرب العالمية الأولى. يقول ويلسون هذا عن نفسه: إنه يجب على ابن راعي الكنيسة أن يكون قادرا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة لشعبها اليهودي. وتقول عنه إحدى المؤلفات اليهوديات: إن التزام الرئيس ويلسون بالصهيونية كان عميقا جدا، وكان معنيا بالفكر الصهيوني النصراني للدرجة التي لم يرى فيها النتائج الأخلاقية والسياسية والدينية للبرنامج الصهيوني. ومن الغرائب المضحكات أيها الأحبة، كما يقول أحد الكتاب، أن ويلسون رئيس أكبر دولة مدعي الثقافة كان يظن أن عدد اليهود في العالم 100 مليون، في الوقت الذي لم يكن يتعدى عددهم 11 مليون. فانظروا كيف استطاعوا تربيته لترسخ في ذهنه هذه المعتقدات. وفي أيام ويلسون ومن بعده ظهر رجل لابد من الإشارة إليه، وهو أحد الزعماء المهمين في الولايات المتحدة، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي بعد الحرب العالمية الأولى. يقول في خطاب ألقاه في بوسطن عام 1982: إنه جدير بالثناء أن يرغب الشعب اليهودي في كل أنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومي لأفراد جنسه الراغبين في العودة إلى البلاد التي كانت مهدا لهم والتي عاشوا وعملوا فيها 10,000 سنوات، وإنني لا أحتمل فكرة وقوع القدس وفلسطين تحت سيطرة المحمديين المسلمين. هذا هو حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس عام 1922، أي قبل 26 عام على قيام دولة إسرائيل. يؤكد هذا الآبق أنه لا يطيق أن تبقى القدس وفلسطين تحت سيطرة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وذلك كله حتى نعلم أنه قبل اشتداد عود اليهود كان النصارى يؤمنون بضرورة إسرائيل في فلسطين. 7 رؤساء أمريكيون أصوليون إنجيليون يضعون نصب أعينهم معركة هرمجدون. 7 رؤساء لأمريكا أقاموا فلسفة سياستهم وعلاقاتهم بالآخرين على أساس إيمانهم بمعركة هرمجدون، ومحاولة كل واحد منهم أن يفعل شيء لكي يسرع بقيام هذه المعركة. ينقل كتاب البعد الديني عن الرئيس كارتر أنه قال: لقد آمن 7 رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان بأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة، لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الأمريكي. لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة مهاجرون طليعيون، ونحن نتقاسم تراث التوراة. ومن الأدلة التي يستدل بها الباحثون على تدين أمريكا أيها الإخوة وعودتها إلى المحافظة أنها اختارت آخر رئيسين قبل بوش من المتدينين المحافظين، وهما كارتر وريغان، بوش الأب يعني. فكارتر كان ملتزما التزاما صارما بالكنيسة الإنجيلية، ولا يزال كارتر إلى هذا اليوم مبشرا ويتنقل من أفغانستان إلى الحبشة إلى السودان وغير تلك البلدان مدافعا عن التنصير وداعما له ومبشرا بالنصرانية، وهذا معروف عند كل من تتبع أخباره، فهو رجل منصر وقسيس. عندما زار كارتر القدس المحتلة في عام 79 وقف أمام الكنيسة الإسرائيلي وأدلى بتصريح جاء فيه إن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من مجرد علاقة خاصة، لقد كانت وما تزال علاقة فريدة، وهي علاقة لا يمكن تقويضها لأنها متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكي كاملا. وقد صرح الرئيس ريغان أكثر من 11 مرة صرح أن نهاية العالم باتت وشيكة، وأنه يؤمن بمعركة هرمجدون. وقال في حديث مع المدير التنفيذي للوب الإسرائيلي إيبات، قال: حينما أتطلع إلى نبوآتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلامات المنبئة بهرمجدون، أجد نفسي متسائلا عما إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك واقعا، ولا أدري إذا كنت قد لاحظت مؤخرا أي من هذه النبوآت، لكن صدقني أنها قطعا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه. وقال ريغان: إنني دائما أتطلع إلى الصهيونية كطموح جوهري لليهود، وبإقامة دولة إسرائيل تمكن اليهود من إعادة حكم أنفسهم بأنفسهم في وطنهم التاريخي، ليحققوا بذلك حلما عمره 2000 عام. ويقول مايك إيفانس أحد زعماء الأصولية الإنجيلية، وسيأتي الحديث عنه، يقول: في يناير عام 1985 دعا الرئيس ريغان جيمي بيكر وجيمي سواجرت وجيري فولويل، وهم من زعماء الأصوليين وسيأتي الحديث عن الأخيرين، ودعاني أيضا مع مجموعة صغيرة أخرى للقائهم بصورة شخصية. لن أنسى ما قاله لنا، أعرب الرئيس عن إيمانه بأن أمريكا على عتبة يقظة روحية، وقال: إنني مؤمن بذلك من كل قلبي، إن الله يرعى أناسا مثلي ومثلكم في صلاة وحب، مبتهلين لإعداد العالم لصورة قدوم ملك الملوك وسيد الأسياد السيد المسيح. من يقول هذا الكلام؟ من؟ أنتم معي أم لستم معي؟ يقول هذا الكلام ريغان الرئيس الأمريكي. وقف الرئيس الأمريكي ريغان عام 1984 أثناء زيارته لمعبد يهودي في نيويورك، وقال للحاضرين من اليهود والنصارى، قال: جميعنا هنا اليوم أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، جميعنا هنا اليوم أبناء وبنات الإله نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في يناير كانون الثاني 1985 وجه ريغان دعوة لجيم بيكر وجيم سواجرت وجيري فلويل ولفيف من الكنيسة الإنجيلية، وكان اللقاء خاصا. وقال ريغان في هذا اللقاء: أعتقد بأن أمريكا كانت على شفا صحوة روحية، وأن الله هيأ أناسا على شاكلتي لتهيئة العالم لمقدم رب الأرباب السيد المسيح بعد معركة هرمجدون. أعلن ريغان عام 1984 أنه عام الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث، أي التوراة والإنجيل، وقال في حديث صحفي: إنهم يهاجمونني لأنني أعلنت أن هذه السنة سنة الكتاب المقدس، إنني أعتز بهذا الاتهام وأحمله وساما على صدري. لقد أخبروني أنه منذ بداية الحضارة سنت ملايين القوانين، ولكنها جميعا لم تصل إلى مستوى قانون الله في الوصايا 10 لموسى في العهد القديم. الرئيس الأمريكي يقول هذا عن كتابه المقدس، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأين كتابنا وقرآننا لا ندري. يقول الأمريكي أندرو لانك مدير الأبحاث في معهد الدراسات المسيحية والمقيم بواشنطن، يقول لقد أجريت دراسة عميقة عن ريغن والاعتقاد بمعركة هرمجدون، ووجدت أن ريغن قد نشأ على ذات نظام المعتقدات التي نشأ عليها كل من كلايد وجيري فالويل وجيمس وجرت ومبشرين آخرين، وإن لدى ريغن اعتقاد بهذا اليوم على الأقل إلى وقت قريب من توليه الرئاسة. وقد عقد لانج مؤتمرا صحفيا نظمه معهد الدراسات المسيحية، وقال في المؤتمر إنني وآخرون من المعهد أردنا التحقيق في أمر ريغن وإيديولوجية هرمجدون بالنظر إلى إمكانية أن يعتقد رئيسنا شخصيا أن الله قد قدر سلفا حربا نووية، هي إمكانية تثير عددا من الأسئلة المخيفة، فهل سيؤمن رئيس معتقد بهذه الإمكانية؟ هل سيؤمن بالتفاوض على نزع السلاح حقا؟ وهل سيكون إذا وقعت أزمة نووية واعيا ومتعقلا، أم أنه سيكون تواقا للضغط على زر ما شاعرا بذلك أنه يحقق تخطيط الله المقدر سلفا لنهاية الزمن؟ وهذا ما يعتقده الرئيس الحالي بوش اللعين. وفي الحقيقة فإن رونالد ريغن نفسه يشير إلى عواطفه الدينية المبكرة، إذ قال في مقابلة تلفزيونية مع المبشر جيم بيكر عام 1980، قال كنت محظوظا لأن أمي غرست في إيمانا عظيما أكثر بكثير مما أدرك في ذلك الحين، فماذا تزرع أمهاتنا فينا أيها الإخوة؟ ويعارض ريغن بباعث من معتقده الديني مسألة الفصل بين الدين والسياسة التي يتبجح بها الكثير من أبناء جلدتنا ويتغنون بها. يقول ريغن لا يوجد شيء اسمه الفصل بين الدين والسياسة، وإن القائلين بهذا الفصل لا يفهمون القيم التي قام عليها المجتمع الأمريكي، فهل ترى سيعقل أبناء جلدتنا هذا؟ والمقربون من ريغن يؤكدون بأن اعتقاده بقرب معركة هرمجدون أكيد وقوي. تقول الكاتبة جريس هلسل يروي جيمس ميلس الذي كان رئيسا لمجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا ضمن مقالة نشرتها له مجلة سان ماجازين في أغسطس عام 1985 أن ريغن سأله أثناء مأدبة حضرها عما إذا كان قد قرأ الفصلين 38 و39 من حزقيال، فأكد ميلس لريغن أنه قد قرأ بالفعل وناقش فقرات حزقيال التي تتحدث عن يأجوج ومأجوج، وعندئذ تحدث ريغن بحرارة عن تحول ليبيا إلى الشيوعية، وأصر على أن هذا علامة تدل على أن يوم معركة هرمجدون ليس ببعيد، لأن تحول هذه الدولة إلى الشيوعية يجعلها من القوى الشريرة التي ستنضم مع الجيش الشرقي الكبير ضد إسرائيل. ثم قام ميلس بتذكير ريغن بأن حزقيال قال أيضا أن الحبشة ستكون بين القوى الشريرة، فقال ريغن إنني أوافق على أن كل شيء لم يأخذ مكانه بعد، ولكن لم يبقى إلا حدوث هذا الشيء فقط، إذ يجب أن يسيطر الحمر أي شيوعيون على أثيوبيا. طبعا ثم ظهر بطلان هذه الفلسفة لهذا الرئيس الأمريكي، وصارت أثيوبيا إحدى قلاع الموساد وإحدى أهم مراكز اليهود التي سيشنون منها حملات خطيرة، ويشنون الآن على السودان وعلى بعض الدول المسلمة المجاورة. وهناك حديث يؤكد بأنه من الحبشة ستنطلق حملة نحو مكة المكرمة ونحو الكعبة لهدمها، كما في الصحيح أنه يهدم الكعبة ذو السويقتين من أرض الحبشة ينقضها حجرا حجرا. الأمر خطير وجلل، وهم الآن يعدون العدة في الحبشة ويجيشون هذا الجيش ويستعدون لفصل المملكة إلى شقين الحجاز ونجد لكي يسهل عليهم السيطرة على الحجاز، ولكي يسهل عليهم إدخالها فيما بعد هدم الكعبة إلى ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى، فكلها داخلة في حدودها الجغرافية. وعندما قال ميلس أنه لا يعتقد أن هذا أمر مرجح، قال ريغن أعتقد بأن هذا أمر لا مفر منه، إنه ضروري لتحقيق النبوءة القائلة بأن أثيوبيا ستكون من الأمم الكافرة التي ستقف ضد إسرائيل. ويبدو أن ريغن قد ذهب بعيدا في إيقانه من أن المسألة أصبحت مسألة وقت بالنسبة لمجيء اليوم أي يوم المعركة، فهو يعتقد أن لا عقبات هناك تحول بين ذلك اليوم وبين حدوثه. قال ريغن لميلس